شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا شيبان عن يحيى قال وأخبرني أبو سلمة عن عائشة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن عثمان يعني ابن المغيرة عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى بن مريم وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر وأما موسى فآدم جسيم قالوا له فإبراهيم قال انظروا إلى صاحبكم يعني نفسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا زهير قال حدثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه عن ابن عباس عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال زهير لا شك فيه قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا زهير وجعفر يعني الأحمر عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمت الصالح فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا أبو كدينة يحيى بن المهلب عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 5 صلوات. حدثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو المحياه يحيى بن يعلى التيمي عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم التروية بمنى وصلى الغداة يوم عرفة بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال سمعت أبا رجاء العطاردي يحدث عن ابن عباس يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه ما أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا يعقوب يعني القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما الذي أهلكك قال حولت رحلي البارحة قال فلم يرد عليه شيئا قال فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال أقبل وأدبر واتقوا الدبر والحيضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته وهي تجود بنفسها فوقع عليها فلم يرفع رأسه حتى قبضت قال فرفع رأسه وقال الحمد لله المؤمن بخير تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر وخلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برهط من الأنصار وقد نصبوا حمامة يرمونها فقال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا إسرائيل عن جابر عن مسلم بن صبيح عن ابن عباس قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه وقثم أمامه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج ويونس قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أبي عاصم الغنوي عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وأن ذلك سنة، فقال صدقوا وكذبوا. قلت وما صدقوا وكذبوا؟ قال صدقوا، رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وكذبوا، ليس بسنة. إن قريشا قالت زمن الحديبية دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موتا النغف، فلما صالحوه على أن يقدموا من العام المقبل يقيموا بمكة 3 أيام، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قعيقعان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أرملوا بالبيت 3 وليس بسنة. قلت ويزعم قومك أنه طاف بين الصفا والمروة على بعير وأن ذلك سنة، فقال صدقوا وكذبوا. فقلت وما صدقوا وكذبوا؟ فقال صدقوا، قد طاف بين الصفا والمروة على بعير وكذبوا، ليست بسنة. كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه ولا تناله أيديهم. قلت ويزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة وأن ذلك سنة؟ قال صدقوا. إن إبراهيم لما أمر بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعى، فسبقه إبراهيم، ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة فعرض له شيطان، قال يونس الشيطان، فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات، قال قد تله للجبين، قال يونس وثم تله للجبين، وعلى إسماعيل قميص أبيض، وقال يا أبت إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره، فاخلعه حتى تكفنني فيه، فعالجه ليخلعه، فنودي من خلفه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين، قال ابن عباس لقد رأيتنا نبيع ذلك الضرب من الكباش، قال ثم ذهب به جبريل إلى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات، ثم ذهب به جبريل إلى منى، قال هذا منى، قال يونس هذا مناخ الناس، ثم أتى به جمعا فقال هذا المشعر الحرام، ثم ذهب به إلى عرفة، فقال ابن عباس هل تدري لما سميت عرفة؟ قلت لا، قال إن جبريل قال لإبراهيم عرفت؟ قال يونس هل عرفت؟ قال نعم، قال ابن عباس فمن ثم سميت عرفة، ثم قال هل تدري كيف كانت التلبية؟ قلت وكيف كانت؟ قال إن إبراهيم لما أمر أن يؤذن في الناس بالحج خفضت له الجبال رؤوسها ورفعت له القرى فأذن في الناس بالحج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا أبو عاصم الغنوي قال سمعت أبا الطفيل فذكره إلا أنه قال لا تناله أيديهم، وقال وثم تل إبراهيم إسماعيل للجبين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت الذي لا إله إلا أنت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى قال أخبرنا مالك عن زيد يعني ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا قال نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. قال أبي: وفيما قرأت على عبد الرحمن قال: ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف، ثم رجع إلى حديث إسحاق ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. فقال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: وما لكم وهذه؟ إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، هذه الآية. وتلا ابن عباس: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من جحد آدم، قالها ثلاث مرات: إن الله لما خلقه مسح ظهره فأخرج ذريته فعرضهم عليه فرأى فيهم رجلا يزهر، قال: أي رب من هذا؟ قال ابن كداود، قال كم عمره؟ قال 60. قال أي ربي زد في عمره؟ قال لا، إلا أن تزيده أنت من عمرك. فزاده 40 سنة من عمره. فكتب الله عليه كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما أراد أن يقبض روحه قال بقي من أجلي 40. فقيل له إنك جعلته لابنك داود، قال فجحد. قال فأخرج الله عز وجل الكتاب وأقام عليه البينة، فأتمها لداود 100 سنة، وأتمها لآدم عمره 1000 سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا أبو بكر يعني النهشلي، عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزار، عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 8 ركعات ويوتر 3، ويصلي 2 ركعتين، فلما كبر صار إلى 9 و6 و3. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا عتاب بن زياد، حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن لهيعة، حدثني ابن هبيرة قال أخبرني من سمع ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن 3. قيل ما الملاعن يا رسول الله؟ قال أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه، أو في طريق، أو في نقع ماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا حبان بن علي، حدثنا عقيل بن خالد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب 4، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يغلب قوم عن قلة يبلغون أن يكونوا 12000. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رجل من خيبر فاتبعه رجلان وآخر يتلوهما يقول ارجعا ارجعا حتى ردهما، ثم لحق الأول فقال إن هذين شيطانان وإني لم أزل بهما حتى رددتهما، فإذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه السلام وأخبره أنا هاهنا في جمع صدقاتنا، ولو كانت تصلح له لبعثنا بها إليه. قال فلما قدم الرجل المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر 3، بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن محمد من آل عمرو بن عثمان عن فاطمة بنت حسين قالت سمعت ابن عباس يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نديم النظر إلى المجذمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثني محمد بن ثابت العبدي عن جبلة بن عطية عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه إذ وضع رأسه فنام فضحك في منامه فلما استيقظ قالت له امرأة من نسائه لقد ضحكت في منامك فما أضحكك قال أعجب من ناس من أمتي يركبون هذا البحر هول العدو يجاهدون في سبيل الله فذكر لهم خيرا كثيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب اللهم اقبض لنا الأرض وهون علينا السفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وأبو سعيد المعنى قال حدثنا ثابت حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أحد فقال والذي نفس محمد بيده ما يسرني أن أحدا يحول لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله أموت يوم أموت أدع منه دينارين إلا دينارين أعدهما لدين إن كان فمات وما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة وترك درعه مرهونة عند يهودي على 30 صاعا من شعير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد وأبو أحمد الزبيري قال حدثنا شريك وحجاج قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال أخبرني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط والبهيمة والواقع على البهيمة ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال أخبرني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال اخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو القاسم قال أخبرني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا من الحمى والأوجاع بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر عرق النعار ومن شر حر النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من حولها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا هشام عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر عن رجل حلق قبل أن يرمي أو نحر أو ذبح وأشباه هذا في التقديم والتأخير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حرج لا حرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: في الذي يأتي البهيمة اقتلوا الفاعل والمفعول به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين بن المثنى حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن جبير عن ابن عباس أن رجلا من الأنصار وقع في أب للعباس كان في الجاهلية فلطمه العباس، فجاء قومه فقالوا: والله لنلطمنه كما لطمه، فلبسوا السلاح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقال: أيها الناس، أي أهل الأرض أكرم على الله؟ قالوا: أنت. قال: فإن العباس مني وأنا منه، فلا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا. فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله، نعوذ بالله من غضبك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة قال: سمعت سليمان عن مجاهد أن الناس كانوا يطوفون بالبيت وابن عباس جالس معه محجن، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشهم، فكيف من ليس لهم طعام إلا الزقوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من الناس إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: والله ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، وكان إذا صام صام حتى يقول القائل: والله لا يفطر، ويفطر حتى إذا أفطر يقول القائل: والله لا يصوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا حسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص شاربه، وكان أبوكم إبراهيم من قبله يقص شاربه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا هشام يعني الدستوائي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفتخروا بآبائكم الذين موتوا في الجاهلية، فوالذي نفسي بيده لما يدهده الجعل بمنخريه خير من آبائكم الذين موتوا في الجاهلية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أبو بكر النهشلي عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أبو داود قال أخبرنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، الحج كل عام؟ فقال: بل حجة على كل إنسان، ولو قلت نعم كل عام لكان كل عام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا يزيد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ولا أقولهن فخرا بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي فهي لمن لا يشرك بالله شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا ثابت حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أحد فقال والذي نفس محمد بيده ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله أموت يوم أموت وعندي منه ديناران إلا أن أعدهما لدين. قال فمات وما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدا وترك درعه رهنا عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد وعفان قالوا حدثنا ثابت حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال يا نبي الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال ما لي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا ثابت حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس قال قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عدوا فلم يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقتها فلما رأى ذلك قال اللهم من حبسنا عن الصلاة الوسطى فاملأ بيوتهم نارا أو املأ قبورهم نارا أو نحو ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا ثابت حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم. قال عفان في حديثه قال وقال عكرمة هذا كان مفتاح القنوت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا أبو عوانة حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا حسين حدثنا ابن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حفص بن غياث حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم ضماد الأزدي مكة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلمان يتبعونه، فقال: يا محمد، إني أعالج من الجنون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فقال: رد علي هذه الكلمات. قال: ثم قال: لقد سمعت الشعر والعيافة والكهانة، فما سمعت مثل هذه الكلمات، لقد بلغنا قاموس البحر. وإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلم: عليك وعلى قومك. قال: فقال: نعم، علي وعلى قومي. قال: فمرت سرية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقومه، فأصاب بعضهم منهم شيئا، إداوة أو غيرها، فقالوا: هذه من قوم ضماد، ردوها. قال: فردوها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو جعفر المدائني قال: أخبرنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق، حدثنا حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاءت أم الفضل ابنة الحارث بأم حبيبة بنت عباس، فوضعتها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالت، فاختلجتها أم الفضل، ثم لكمت بين كتفيها، ثم اختلجتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيني قدحا من ماء، فصبه على مبالها، ثم قال: أسلك الماء في سبيل البول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني زياد أن قزعة مولى لعبد القيس أخبره أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول: قال ابن عباس: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال أيوب: وفسر يحيى بيع الغرر، قال: إن من الغرر ضربة الغائص، وبيع الغرر العبد الآبق، وبيع البعير الشارد، وبيع الغرر ما في بطون الأنعام، وبيع الغرر تراب المعادن، وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام إلا بكيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا مخويا حتى رأيت بياض إبطيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال: كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا شريك عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في غزاة، فقالوا: بفارس، ونحن نرى أنه يجعل فيها ميته، فقال: اطعنوا فيها بالسكين واذكروا اسم الله وكلوا. ذكره شريك مرة أخرى فزاد فيه، فجعلوا يضربونها بالعصي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا الحسن يعني ابن صالح عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك أيدخل عمر؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق فدعوا 7 أذرع ثم ابنوا ومن سأله جاره أن يدعم على حائطه فليدعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا شريك عن ابن الأصبهاني عن عكرمة عن ابن عباس قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها 17 يصلي ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رفعه قال من ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه أو قال بعده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا شريك عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به يتقي بفضوله برد الأرض وحرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. فأقبلت ابنته فاطمة تبكي حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال يا بني أريني وضوءا فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد فلما رأوه قالوا ها هو ذا وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم إليه منهم رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من التراب فقال شاهت الوجوه ثم حصبهم بها فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاه إلا قتل يوم بدر كافرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن نافع بن يزيد أن قيس بن الحجاج حدثه أن حنشا حدثه أن ابن عباس حدثه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني محدثك حديثا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فقد رفعت الأقلام وجفت الكتب فلو جاءت الأمة ينفعونك بشيء لم يكتبه الله عز وجل لك لما استطاعت ولو أرادت أن تضرك بشيء لم يكتبه الله لك ما استطاعت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق وموسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة قال يحيى عن الأعرج ولم يقل موسى عن الأعرج عن حنش عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيهريق الماء فيتمسح بالتراب، فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب، قال ما أدري لعلي لا أبلغه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قال يحيى مرة أخرى كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فأهراق الماء فتيمم فقيل له إن الماء منا قريب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو كدينة عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 صلوات بمنى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا هريم عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير ويعجبه الاسم الحسن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن كريب عن ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام وراءه وجعل يحله وأقر له الآخر، ثم أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا أن تشربوا في الحنتم والدباء والمزفت واشربوا في السقاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان، فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر، فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم سيهزمون، فذكر ذلك أبو بكر لهم، فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهروا كان لك كذا وكذا، وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، فجعل بينهم أجلا 5 سنين، فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألا جعلته أراه؟ قال دون العشر، قال وقال سعيد البضع ما دون العشر، قال فظهرت الروم بعد ذلك، فذلك قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال فغلبت الروم ثم غلبت بعد، قال لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، قال يفرح المؤمنون بنصر الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا دويد عن سلم بن بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التقى مؤمنان على باب الجنة، مؤمن غني ومؤمن فقير، كانا في الدنيا فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني ما شاء الله أن يحبس، ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير فيقول أي أخي ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت عليك، فيقول أي أخي إني حبست بعدك محبسا فظيعا كرها، وما وصلت إليك حتى سال مني العرق، ما لو ورده 1000 بعير كلها آكلة حمض لصدرت عنه رواء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا يزيد بن عطاء عن حبيب يعني ابن أبي عمره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت وأن يخلط البلح بالزهو. قال قلت يا ابن عباس أرأيت الرجل يجعل نبيذه في جرة خضراء كأنها قارورة غدوة ويشربه من الليل؟ فقال لا، انتهوا عما نهاكم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا يزيد يعني ابن عطاء عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد اشتكى فطاف بالبيت على بعير ومعه محجن، كلما مر عليه استلمه به، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزل تحريم الخمر قالوا يا رسول الله الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال لما حولت القبلة قيل يا رسول الله رأيت الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا شريك عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا وهيب بن خالد حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف الأصابع، ولا أكف الثياب ولا الشعر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا البراء بن عبد الله الغنوي من أنفسهم قال سمعت أبا نضرة يحدث قال كان ابن عباس على هذا المنبر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ دبر كل صلاة من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إني أعوذ بك من فتنة الأعور الكذاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مظلمة فهو شهيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع رجل وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه خرقه قال فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال تدبرت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته مخويا فرأيت بياض إبطيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن عبد الله يعني ابن عثمان عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مر الظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تقول ما يتباعثون من العجف، فقال أصحابه لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحمه وحسونا من مرقه أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا جمامة. قال لا تفعلوا، ولكن اجمعوا لي من أزوادكم، فجمعوا له وبسطوا الأنطاع فأكلوا حتى تولوا وحثى كل واحد منهم في جرابه، ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد وقعدت قريش نحو الحجر، فاضطبع بردائه ثم قال لا يرى القوم فيكم غميزة، فاستلم الركن ثم دخل حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود، فقالت قريش ما يرضون بالمشي إنهم لينقزون نقز الظباء، ففعل ذلك ثلاثة أطواف فكانت سنة. قال أبو الطفيل وأخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا نوح بن قيس عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال كانت امرأة حسناء تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه، فأنزل الله في شأنها ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا عباد عن هلال عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، فأرسل إليها فقال ما حملك على ما صنعت؟ قالت أحببت أو أردت إن كنت نبيا فإن الله سيطلعك عليه، وإن لم تكن نبيا أريح الناس منك. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد من ذلك شيئا احتجم. قال فسافر مرة فلما أحرم وجد من ذلك شيئا فاحتجم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا أبو أويس حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبيلة جلسيها وغوريها وحيث يصلح للزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبيلة جلسيها وغوريها وحيث يصلح للزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا أبو أويس قال حدثني ثور بن زيد مولى بن الديل ابن بكر بن كنانة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج ويونس قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عبد الله بن عثمان عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة فرملوا بالبيت ثلاثة ومشوا أربعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عطاء العطار عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتصدق بدينار فإن لم يجد دينارا فنصف دينار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني محمد يعني ابن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشأم قال فقدمت الشأم فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشأم فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتموه؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته؟ قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرني عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.